الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشاعر: فأما القتال لا قتال لديكم، ولكن سيرا في عراض مناكبي. فأما القتال لا قتال لديكم. هذا البيت من شواهد النحاة في هذا الباب، باب أما ولولا ولوما. ما الشاهد فيه؟ شيخنا حذف الفاء من جواب أما. نعم، أحسنتم، صحيح، بارك الله فيكم. ما مثال حذف الفاء في جواب أما في النثر؟ الحديث: أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروط كتاب الله. أحسن. متى يكون حذف الفاء في غير الشعر كثيرا؟ عند حذف القوي معها. أحسنت، صحيح، بارك الله فيكم. ومنه قوله تعالى: أما الذين تبدت وجوههم أكفرتم بعد إيمان. أحسنت. أي يعني يقال لهم أكفرتم بعد إيمان. أحسنت، أحسنت، بارك الله فيكم. ما شاهد لولا المختصة بالاسم من القرآن؟ أحسنت، لولا أنتم لكنا مؤمنين. وما شاهد لوما المختصة بالفعل من القرآن؟ لوما تأتينا بالملائكة. أحسنت، أحسنتم، نعم. بسم الله، تفضل شيخ، نسمع الباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن مالك رحمه الله: الإخبار بالذي والألف واللام. ما قيل أخبر عنه بالذي خبر، عن الذي مبتدأ قبل استقر، وما سواهما فوسطه صلة، عائدها خلف معطي التكملة، نحو الذي ضربته عائدها خلف معطي التكملة، نحو الذي ضربته زيد فذا، ضربت زيدا كان فدر المأخذا، وبالذين والذين والتي، وبالذين والذين والتي، أخبر مراعيا وفاقا مثبتي، قبول تأخير وتعريف لما أخبر عنه ها هنا قد حتما، كذا الغنى عنه بأجنبي نو، بمضمر شرط فراع ما رعوا. وأخبروا هنا بألعن بعض ما يكون فيه الفعل قد تقدما، إن صح صو صلة منه لأل، كصو واق من وقى الله البطل، وإن يكن ما رفع، وإن يكن ما رفع رفعتنا حسنا، وإن يكن ما رفعت صلة أل، ضمير غيرها أبين وانفصل. أحسن، بارك الله فيك. هذا الباب وضعه النحويون لاختبار الطالب وتدريبه في الأحكام النحوية، ولهذا يسمى باب الامتحان وباب السبك، كما وضع الصرفيون بابا لامتحان الطالب في القواعد التصريفية سموه باب التمرين. والمقصود من هذا الباب أن يطبق الطالب ما درسه في النحو ويراعي الشروط والأحكام. قال: ما قيل أخبر عنه بالذي خبر، عن الذي مبتدأ قبل استقر، وما سواهما فوسطه صلة، عائدها خلف معطي التكملة. إذا قيل لك مثلا: أخبر عن زيد من قولنا زيد منطلق بالذي، فإنك تعمل إلى ذلك الكلام وتعمل فيه خمسة أعمال. الأول: أن تبتدئ الكلام بموصول مطابق لزيد في إفراده وتذكيره وتثنيته وجمعه، وهو الذي، وتجعله مبتدأ. الثاني: أن تؤخر زيدا إلى آخر التركيب، تبدأ بالذي وتؤخر زيدا الذي تريد الإخبار عنه إلى آخر التركيب. الثالث: أن ترفعه على أنه خبر عن الذي، زيد يكون مرفوعا على أنه خبر عن الذي. الرابع: أن تجعل ما بين المبتدأ والخبر صلة الموصول. والخامس: أن تجعل في موضع الاسم المذكور الذي أخرته وهو زيد ضميرا مطابقا له في معناه وإعرابه ومطابقا للموصول لأنه هو العائد. هذا معنى قوله ما قيل أخبر عنه بالذي خبر البيتين. المعنى إذا قيل لك أخبر عن اسم في جملة فإنك تجعل ذلك الاسم خبرا عن الذي، خبر عن الذي مبتدأ قبل استقر، عن الذي المستقر مبتدأ متقدما، يعني تجعل الذي مبتدأ وتؤخر الاسم الذي يراد الإخبار عنه، فتجعل الاسم كما قال خبر عن الذي مبتدأ قبل استقر، يعني تجعله خبرا عن الذي وقد استقر الذي مبتدأ متقدما. وما سواهما، ما سوى الذي والمخبر به عن الذي وهو زيد، ما سواهما من الجملة تجعله متوسطا بين الذي والخبر زيد، ويكون صلة للذي، صلة للموصول. واجعل مكان الاسم المنتزع من الجملة الذي جعلته خبرا عن الذي، اجعل مكانه ضميرا يعود من الصلة على الذي. هذا معنى قوله وما سواهما، ما سوى الذي والمخبر به الذي هو زيد، وما سواهما فوسطه، تجعله متوسطا بين الذي والخبر صلة، ويكون صلة للذي. عائدها خلف معطي التكملة، تجعل مكان الاسم المنتزع من الجملة الذي، تجعل مكان الاسم المنتزع من الجملة، تجعل مكانه ضميرا يعود من الصلة على الذي. فقوله وما سواهما فوسطه صلة، عائدها خلف معطي التكملة، هذا الأمر الرابع والخامس فيما سبق، وبالمثال يتضح. إذا قيل لك أخبر عن زيد من قولنا زيد منطلق أخبر عنه بالذي، فإنك تقول كما سبق تقدم الذي وتؤخر زيدا تجعله خبرا للذي، الذي هو منطلق زيد، تقول الذي هو منطلق زيد. إذا قيل لك أخبر عن زيد من قولنا ضربت زيدا بالذي، فإنك تقول ماذا تقول؟ الذي ضربته هو زيد. نعم، الذي ضربته زيد، الذي ضربته زيد. وهذا معنى البيت الثالث، نحو الذي ضربته زيد فذا ضربت زيدا كان، فذا كان ضربت زيدا. فلما قيل لك أخبر عن زيد من قولنا ضربت زيدا بالذي، قلت الذي ضربته زيد، فدل المأخذ قس على هذا العمل غيره. في قولك ضربت زيدا، في قولك ضربت زيدا، لو قيل لك أخبر عن التاء بالذي، فماذا تقول؟ نعم، عن التاء، عن التاء في ضربته كما سبق، تقدم الذي وتؤخر الذي يراد الإخبار به. تقدم الذي وتؤخر أنا. نعم أحسنت. ما بينهما؟ الذي ضربت، الذي ضربت زيدا، التاء أخرها. الذي ضرب زيدا أحسنت أنا. أحسنت صحيح. نعم، الذي ضرب زيدا أنا، الذي ضرب زيدا أنا. ثم إن هذا لا يختص، ثم إن هذا لا يختص بلفظ المفرد المذكر، بل يكون في المفرد والمثنى والمجموع، ويكون في المذكر والمؤنث، وإلى ذلك أشار بقوله وبالذين والذين والتي أخبر مراعيا وفاق المثبت. إذا قيل أخبر عن الزيدين من قولك ضربت الزيدين، ماذا تقول؟ اللذان ضربتهما الزيدان. أحسنت أحسنت. وإذا قيل لك أخبر عن الزيدين من قولك ضربت الزيدين، الذين ضربتهم الزيدون. نعم، الذين ضربتهم الزيدون، الذين ضربتهم الزيدون. طيب، من قولك أكرم الأب هند، أو تقول هند لك الوجهان تمنعه أو تصرفه، أكرم الأب هند، أخبر عن هند التي أكرمها الأب هند. التي أكرمها الأب هند، أحسنت، التي أكرمها الأب هند. وإذا أخذنا مثالا واحدا نطبق عليه جميع ما تقدم في هذا البيت، فلو كتبتم هذا المثال: بلغت من أخويك إلى العمرين رسالة، بلغت من أخويك إلى العمرين رسالة. إذا أخبرت عن التائب الذي، ماذا تقول؟ الذي بلغ من أخويك إلى العمرين رسالة أنا. أحسنت أحسنت، الذي بلغ من أخويك إلى العمرين رسالة أنا. طيب، إذا أردت أن تخبر عن أخويك فماذا تقول؟ نعم، اللذان، نعم، بلغتهما إلى العامرين رسالة أخواك. أحسن، اللذان بلغت منهما، منهما إلى العامرين رسالة أخواك، اللذان بلغت منهما إلى العامرين رسالة أخواك. طيب، إذا أخبرت عن العامرين فماذا تقول؟ الذين، نعم، نعم، نعم، رسالة. أحسنت، بارك الله فيك. الذين بلغت من أخويك إليهم رسالة العمرون، الذين بلغت من أخويك إليهم رسالة العمرون. طيب، إذا أخبرت عن الرسالة ماذا تقول؟ نعم، أحسنت أحسنت، التي بلغتها من أخويك إلى العمرين رسالة. ويجوز أن تقول التي بلغت، والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن انتصب بفعل وصف كمن نرجو يهب، يعني يكثر حذف العائد المتصل المنصوب. فتقول التي بلغتها من أخويك إلى العمرين رسالة، أو التي بلغت من أخويك إلى العمرين رسالة. لما بين كيفية الإخبار شرع يبين شروط المخبر عنه، فقال: قبول تأخير وتعريف لما أخبر عنه هاهنا قد حتم، كذا الغنى عنه بأجنبي أو بمضمن شرط، فراعي ما رأوا. ذكر في البيتين أربعة شروط. الشرط الأول: قبول تأخير، أن يكون قابلا للتأخير، فلا يخبر بالذي أو فروعه عما له صدر الكلام كأسماء الشرط وأسماء الاستفهام وكم الخبرية وما التعجبية وضمير الشأن. مثلا في قولك: أيهم في الدار، أيهم في الدار، أي الاستفهامية لها صدر الكلام، فلا يجوز أن تخبر عنها بالذي. لو أنك أخبرت عنها بالذي، وهذا لا يجوز كما عرفنا، لكن لو أنك أخبرت عنها بالذي ماذا تقول؟ يعني ما الممنوع هنا؟ أيهم في الدار، إذا أخبرت عنها بالذي ماذا تقول؟ أخبرت عن أي بالذي. الذي في الدار أيهم، الذي هو في الدار أيهم. نعم أحسنت، الذي هو في الدار أيهم، هذا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لا، أي لها صدر الكلام. نعم أحسنت، أن أي استفهامية واسم الاستفهام غير قابل للتأخير، له صدر الكلام. قال: قبول تأخير وتعريف لما أخبر عنه هنا قد حتم، هذا الشرط الثاني، أن يكون قابلا للتعريف، فلا يخبر عن الحال والتمييز للزومهما التنكير، والضمير ملازم للتعريف. فلا يجوز مثلا في جاء زيد ضاحكا، لا يجوز أن تقول الذي جاء زيد إياه ضاحك، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنك ستكون قد نصبت الضمير على الحال، وذلك ممتنع، لأن الحالة واجب التنكير. كذا الغنى عنه بأجنبي أو بمضمن شرط، فراء ما رأوا. هذا الشرط الثالث: كذا الغنى عنه بأجنبي، أن يكون قابلا للاستغناء عنه بأجنبي، فلا يخبر عما يقع به الرب، أي لا يخبر عن الهاء من نحو زيد ضربته. لماذا؟ لأنها لا يستغنى عنها بأجنبي كعمر وبكر، وإنما امتنع ذلك لأنك لو أخبرت فإنك تقول الذي زيد ضربته هو، الذي زيد ضربته هو، فالضمير المنفصل هو هو الذي كان متصلا بالفعل قبل الإخبار، والضمير المتصل في ضربته هو الآن خلف عن ذلك الضمير. فإذا قدرته رابطا للخبر بالمبتدأ الذي هو زيد بقي الموصول بلا عائد، بلا ضمير يعود عليه، وإذا قدرته عائدا على الموصول بقي الخبر بلا رابط. لذا فالذي يقع به الربط لا يخبر عنه. لماذا؟ لأنه لا يجوز الاستغناء عنه بأجنبي. هذا قوله كذا الغناء عنه بأجنبي، هذا الشرط الثالث من شروط الاسم المخبر عنه باسم الموصول. الرابع قال أو بمضمر، الرابع كذا الغناء عنه بأجنبي أو بمضمر، أن يكون صالحا للاستغناء عنه بالمضمر. فلا يجوز الإخبار عن موصوف دون صفته، ولا عن الصفة دون موصوفها، لأن ذلك كله لا يستغنى عنه بمضمر. ففي قولك أكرمت رجلا عالما لا تخبر عن رجل، لا تخبر عن موصوف رجل دون صفته، فتقول الذي أكرمته عالما رجل، لأنك لو أخبرت عنه لو وضعت مكانه ضميرا، وحينئذ يلزم وصف الضمير، والضمير لا يوصف ولا يوصف به. لكن لو أنك أخبرت عن الموصوف مع صفته جاز ذلك لانتفاء المحذور. أكرمت رجلا عالما، إذا أخبرت عن الموصوف وصفته ماذا تقول؟ أحسنت، الذي أكرمته رجلا عالم، هذا جائز، الذي أكرمته رجلا عالم هذا جائز. هذا قوله قبول تأخير، هذا الشرط الأول أن يكون قابلا للتأخير، وتعريف، هذا الشرط الثاني أن يكون قابلا للتعريف لما أخبر عنه ها هنا قد حتم، كذا الغناء عنه بأجنبي أن يكون قابلا للاستغناء عنه بأجنبي، أو بمضمر شرط فراء ما رأوا أن يكون صالحا للاستغناء عنه بالمضمر. هذه الشروط الأربعة. ثم قال وأخبروا، هنا انتقل إلى الإخبار بأل، الترجمة الإخبار بالذي والألف واللام، انتهينا من الشق الأول والآن في الشق الثاني الإخبار بأل. قال وأخبروا أي النحاة هنا بأل عن بعض ما يكون فيه الفعل قد تقدم إن صح صو صلة منه لأل. ذكر شروط الإخبار عن الاسم بأل زيادة على الشروط السابقة. قال وأخبروا هنا بأل عن بعض ما يكون فيه الفعل قد تقدم. الشرط الأول أن يكون المخبر عنه واقعا في جملة فعلية بخلاف الإخبار بالذي، في الإخبار بالذي يخبر بالذي عن الاسم الواقع في جملة اسمية أو فعلية. ففي زيد قائم تخبر عن زيد بالذي، تقول الذي هو قائم زيد. وفي الفعلية في ضربت زيدا تخبر عن زيد بالذي، تقول الذي ضربته زيد. لكن لا يخبر بأل عن الاسم إلا إذا كان واقعا في جملة فعلية. ففي قولك زيد أخوك لا يخبر بأل عن زيد. لماذا؟ لأنه ليس في جملة فعلية، وقد قال ابن مالك عن بعض ما يكون فيه الفعل قد تقدم. هذا الأول. الشرط الثاني قد تقدم أن يكون الفعل متقدما، فإذا تقدم على الفعل نفي لم يصح الإخبار بأل، فلا يصح الإخبار عن زيد في قولك ما زال زيد مسافرا، لأن الفعل قد تقدم عليه ما، فلم يكن متقدما، وقد قالك قد تقدم، لا بد أن يكون متقدما، وأن لا يتقدم عليه نفي مثلا كما هنا. إن صح صور صلة منه لأل، يعني لا بد أن يكون متصرفا، فلا يصح الإخبار بأل عن الاسم الواقع في جملة فعلية فعلها غير متصرف، كزيد في عسى زيد أن يقوم. هنا لا يصح الإخبار بأل عن زيد. لماذا؟ لأنه واقع في جملة فعلية فعلها غير متصرف، مثل الرجل في نعم الرجل، نعم فعل غير متصرف، نعم فعل غير متصرف، فلا يجوز الإخبار عن الرجل بأل لأنه واقع في جملة فعلها غير متصرف. إذن لماذا لا يجوز الإخبار عن زيد بأل في قولك زيد أخوك؟ جملة اسمية، أحسنت. ولماذا لا يصح الإخبار عن زيد بأل في ما زال زيد مسافرا؟ إن الفعل لم يتقدم. الفعل لم يتقدم، أحسنت. ولماذا لا يجوز الإخبار عن زيد بأل في عسى زيد أن يقوم؟ أحسنت، غير متصرف، أحسنت، بارك الله فيكم. مثال لمالك، كصوت واق من وقى الله البطل، وقى الله البطل، وقى الله البطل، فعل وفاعل مفعول به. يجوز أن تخبر هنا عن الفاعل وعن المفعول. إذا قيل لك أخبر عن الفاعل فإنك بأل، إذا قيل لك أخبر عن الفاعل بأل فإنك تقول الواقي البطل الله، الواقي البطل الله. وإذا قيل لك أخبر عن البطل بأل فإنك تقول الواقيه الله البطل، الواقيه الله البطل. ولا يجوز حذف الهاء لأن عائد أل لا يحذف إلا في ضرورة الشعر. تقول الشاعر من مستفز الهوى محمود عاقبة، ولو أتيح له صف بلا كدر. من مستفز الهوى محمود عاقبة، ولو أتيح له صف بلا كدر. الشاهد حذف العائد في من مستفز الهوى، الأصل من مستفزه الهوى، فعائد أل لا يحذف إلا في ضرورة الشعر. إذن في وقى الله البطل إذا أردت الإخبار عن الفاعل فإنك تقول الواقي البطل الله، وإذا أردت الإخبار عن البطل فإنك تقول الواقيه الله البطل، طبعا الخبر تؤخره. ثم قال وإن يكن ما رفعت صلة أل ضمير غيرها قبين وانفصل. الوصف الواقع صلة لأل إذا رفع ضميرا، فإن كان عائدا على أي موصولة وجب استتاره، وإن كان عائدا على غيرها وجب بروزه. وهذا الحكمان أحدهما منطوق البيت والآخر مفهومه. وإن يكن ما رفعت صلة أل ضمير غيرها وبين وانفصل، منطوقه أن الوصف إذا رفع ضميرا يعود على غير أل وبين وانفصل، يعني وجب إظهاره. ومفهومه أنه إذا رفع ضميرا يعود على أل وجب استتاره فلم يبرز. فإذا قيل لك أخبر عن زيد في قولك أكرمت زيدا، فإنك تقول، نعم ماذا تقول؟ المكرم أنا زيد. أحسنت، المكرمه أنا زيد، المكرمه أنا زيد. فالضمير العائد على أل هنا أنا ضمير غيرها، فالضمير العائد على أل وهو أنا ضمير غيرها فوجب إظهاره. وإذا قيل أخبر عن التاء بأل في قولك أكرمت زيدا، المكرم زيد أنا، المكرم زيدا أنا، نعم المكرم زيدا أنا. ففي المكرم ضمير مستتر وهو عائد على أل، فلذلك وجب استتاره في الوصف. طيب لو أخذنا مثالا واحدا يكون شاهدا لمسألتين، النحاة هنا يكثرون من التمثيل بمثال، وهو بلغت من الزيدين إلى العمرين رسالة، بلغت من الزيدين إلى العمرين رسالة. إذا أردت الإخبار عن التاء في بلغت ماذا تقول؟ المبلغ من الزيدين إلى العمرين رسالة أنا، المبلغ من الزيدين إلى العمريين رسالة أنا. أحسنت. الوصف هنا هو المبلغ رفع ضميرا عائدا على أل فوجب استتاره. وإذا أخبرت عن الزيدين أو العمرين أو الرسالة أظهرت الضمير. لماذا؟ لأنه عائد على غير أل. قال وإن يكن ما رفعت صيغة أل ضمير غيرها وبين منفصل. فإذا أخبرت عن الزيدين أو العمرين أو الرسالة أظهرت الضمير لأنه عائد على غير أل. فتقول إذا أخبرت عن الزيدين ماذا تقول؟ المبلغ. نعم المبلغ أنا منهما إلى العمرين رسالة. صحيح. الزيدان. نعم نعم. المبلغ أنا منهما إلى العمرين رسالة الزيدان. فأنا مرفوع بالمبلغ وليس عائدا إلى ال، لأن المقصود بالمثنى فوجب إبراز الضمير. المبلغ أنا منهما إلى العمرين رسالة الزيدان. طيب وإذا أخبرت عن العمرين ماذا تقول؟ المبلغ أنا من الزيدين إليهم رسالة العمرون. أحسنت. نعم المبلغ أنا من الزيدين إليهم رسالة العمرون. المبلغ أنا من الزيدين إليهم رسالة العمرون. فيجب إبراز الضمير أنا لأنه لا يعود على أل، لأن المراد بأل جمع. وإذا أخبرت عن الرسالة ماذا تقول؟ المبلغها. نعم. أنا من الزيدين إلى العمرين رسالة. رسالة. أحسنت. المبلغها أنا من الزيدين إلى العمرين رسالة. هنا أيضا يجب إبراز الضمير لأن الضمير لا يعود على أل، بل المراد به المتكلم وأل المراد بها الرسالة. هذا آخره والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. ولنا في أول الدرس القادم إن شاء الله نأخذ أمثلة نطبق هذا الذي درسناه. بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. وإياكم. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.